أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم بالله جل جلاله منشي رحمن أو رحيم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. او آیا دی کل از مکی تا نیدی کتلی چه مکتوم را زیاد هر دول انده نباتات که را تو کولی دی این فی ذالک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین. خو یقینی توگه پا دی که یعنی خانه ده خو لدون زیاد تر منون کنه دی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. او حقیقت داده چه ستا رب زورور هم دی او رحیم هم. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. دیتا دغه وقت سواره وچه کله ستا رب موسی علیه الصلاة والسلام ته نارې کړې ظالم قوم تورشه. قوم فرعون الا يتقون. بفرعون قوم تا آیا هغوی نویریگی. قال رب انی اخاف ان یکذبون. هغا عرض وکل ای زما رب زویریجم چه هغوی به ما دروغ دن وگنی. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. زما سنة تنجيجي أو زما زبا نجرجي كهارون عليه الصلاة والسلام رسالة ولقى. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. أو فرما بعد داغو فوران به دیو زرم تور همستا زکنو زدیر یکم چه آغوی با ماو ازنی. قال کلا فذهبا بی آیاتنا اینا معکم مستمعون. وی فرمایل حس کلنه تا چه دوار لاشی از مگم خانی در سر واخ لی مقبل تاج سر هر چه آورو. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فرعون تورشي آو هغت وياس مقرب العالمين رالي قليو. أن أرسل معنا بني إسرائيل. دا ديلة فارتي تبني إسرائيل مكسرة لوتا بريك دي. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فرعون قول آيا مبتل الزان سره دا أولاد فتير نبي قال لي تا دخل عمر دير كلنا لمبتل كير كل. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. او لغه ورسته دی وکړل څه چې دی وکړل ته خوراکې ګنه هېروونکی سړی یې. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. موسی علیه الصلاة والسلام ځواب ورکړل په هغه وخت کې ما هغه کار ناپوهۍ سره کړی و. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. بیا زستاس لغیر ما وتفتدم لا غورس زما رب ما ته حکم راکل او زیت پیغمبرانو کی شامل کلم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فاتس وستاش يغنى كتال ما سرك يدنو داغي حقيقت دادة كي تا بني إسرائيل اختل غلامان جرزولو. قال فرعون وما رب العالمين. فرعون اول دا رب العالمين سوي قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. موسى عليه الصلاة والسلام جواب ورکل دا آسمانونو او زمکی رب او دا طولو شیانو رب چه دا آسمان او زمکی پمیز کی دی کتاسی باور کون کی آست. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون پلو خوشاو خلقو تاویل او ری. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسى عليه الصلاة والسلام وقال ستاسي ربهم أو ستاسي دهو فلرنو لكل ربهم چه مخي ترشوي دي. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون حاضر متول ستاسي دا پیغمبر صاحب چه تاش ترالگل شویدی بیخی لیوانی کاریگی. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. موسى علیه الصلاة والسلام وویل د ختیز او لویدیز او هر څه چې د دوی په منځ کې دي د هغو ټولو رب که تاسې څه پوهه لرئ. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون أول كتال ما فتكم بل معبود أمان نطابهم فهو خلق كي خامقم كي فبند خانو كي فات رسيجي. قال أولو جئتك بشيء مبين. موسى عليه الصلاة والسلام وقال اگر كذتا تيو ترغن شي راولم هم. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فرعون وقال خنو راولة كتاريخ تمي. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. دا غل خلینا د دې خبرې نو وتلو سره سم موسی علیه الصلاة والسلام خپل عصا وغورځوله او په ناڅاپي توګه هغه یو ښکار ښامار و. ونزع یده فاذا هی بيضاء للناظرین. بیا هغه خپل لاس د تحرک نه راوویست او هغه د ټولو کتونکو په وړاندې ځلېده. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فرعون اختل شوقا سرداران تول دا سريط يقنطه يو ماهر كود قردي. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. والی چې د خپلو کوډو په زور تاسو له هیواد نه وباسي اوس ووایاست تاسې څه حکم کوئ. قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم. هغوی وویل دی او د ده ورور ایسار کړه او په ښارونو کې ماسلان وګرځوه چه هر یو ماهر خودگر در تراولی. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم. کلا چه یو ورځ په ټاکلي وخت خودگران را غون کړای شول. وقیل للناس هل انتم مجتمعون. او خلقو ته وویل شول تاسو به غونډو ته ورشئ. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. خاي چه مبدا كود گرو پا دنشو كهاغوي برلاسي شي. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. کله چې کوټ ګرمه دان ته راغلل نو هغوی فرعون ته وویل موږ ته خو به انعام وي که چېرته موږ بری وګټو. قال نعم وانکم اذا لمن المقربین. هغه وویل هو او تاسې به بیا په هغه وخت کې په نږدې کسانو کې شمار شئ. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسى عليه الصلاة والسلام هو وغرزوي دتچه تاسي غرزوين كياز. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هغو سندلاس خپل رسی او همساوی او غردولی آوی ویل ده فرعون پا بخ به همدا موگ برای من دون کیو. فالقا موسى عصاه فإذا هی تلقف ما یأفتون. بیا موسى علیه الصلاة والسلام خپل همسا او غردولی نو پناسا پیتو گا غی دا غود دروغ و کارنامی خلی کیره ولی. فا القی السحرت ساجدی. فا دی سر طول کود گران سمد لاسه فسجد پریوت. قالو آمنا برب العالمین. او غج وکر چه مغرب العالمین اومانه. رب موسی و هارون. د موسی علیه الصلاة والسلام او هارون علیه الصلاة والسلام رب. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون اوئل تاش د موسى عليه الصلاة والسلام خبره منله مخکل دینه چې ما تاش ته اجازه درکړې وای هرو مرو داس تاش مشر ده چې تاش ته کوډ درکودلې دي خانو همدا اوس به وپوهېږئ زه به تاس چلا سنو پسی رد بدل غز کلم او تاس طول به بددار وزلوم. قالوا لا ضعیف انا الى ربنا منقلبون. اغو زواب ورکل هیت پروا نسته مقبه دخل رب حضور تورشو. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولا المؤمنين. أو مجهل منو چه زمج ربه زمج بناه نوبشي زكا چه مفتر طولو مسكي إيمان راولي دي. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. موږ موسی عليه الصلاة والسلام ته وحي ولګل چې د شپې شپې زما بندگان در سره واخله اوزه تاسې به تعقیب کړای شئ. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. په دې سره فرعون د لښکرو برابرولو لپاره هارون ته ماسلان ولېږل. ان هؤلاء شرذمة قليلون. او په دې وینا یې ولېږل چې دا یو موټی څه لږ شان خلق دي. فإنهم لنا لغائبون. او دوی موږ ډېر په غوسه کړي یو. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَابِرُونَ. او موږ داسې یوه ډله یو چې هر وخت بیدار یو. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وكنوز ومقام كريم. فدی توګه موږ هغوی داغول باغونو چینو خزانو او داغول ډېر خو استوګنځو څخه راوستل. ذلك وأورثنا هذا إسرائيل دا خو وشول هغوی سره او بل خواته موږ بني اسرائيل له دغو ټولو شیانو وارثان وګرځول. فأتبعوهم مشرقين چه سهار شو بيدها غوي بتاقبولو كشول. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إلا فور قلا چه دوارا دل سرمخا مخوه ندو موسى عليه الصلاة والسلام القرود شرقتي مقو ولو الخلو. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسى عليه الصلاة والسلام ويل هيك كلنا لما سر زمار رب دي أغب هروم روم مات نارخو ولا وكري. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالصوت العظيم. مغ موسى عليه الصلاة والسلام تدوهي فوسلا حكم وكرتي وها بخلها مصاصر سمندر فلا تابتو سمندر وچاو ده او ده غهرتو ته ليو لوي رب تير شوا. وأزلفنا ثم الآخرين همالتا مقبل دلهم نزدي راوستنا. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين موسى عليه الصلاة والسلام أو طول قصان سيدا غسروا مقبل. ثم أغرقنا الآخرين أو نور مو غرق كرم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فدي بيخك والخالدة قول دو خلقنا الزاترة منك نبي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم أو حقيقت بابك استار رب زرور همدي أو دير زيات مهربان. واتل عليهم نبأ إبراهيم أو بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة وروى. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون كلا چه غل اخفل پلار أو اخفل قوم تا پختنا كلوة چه دا تشيان دي تتاس عبادت كوي. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين هاغو جواب ورکل يو تبتا دي چه مج عبادت كو آو مقدهم دي تخدمت بختيو. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أغسط اختنا وقلا آيا ديس تاسي أوري كلاك تاسي ديتا بلنا وركوي. أو ينفعونكم أو يضرون يا دي تاسي تا سجتا يا زيان رسوي. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون أغو زواب وركه نه بلکه مخ خپل پلار دغه دهان دی کار په کولو من دلی دی. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون ابراهيم عليه الصلاة والسلام وویل کله هم تاسو په غل دل سترګو هو سيام ته قتل انتم وآباؤكم الأقدمون تاسي او تاسي مخلو فرنو لكلو دها غو بندگی کرد. فإنهم عدون إلا رب العالمين ما خدا طول دخمنان دي دیو رب العالمين نفرتك اغز فیدا کرم. الذي خلقني فهو يهدي چې هغه زه پیدا کړم بیا هغه راته لارښوونه کوي. والذي هو يطعمني ويسقين هغه ذات چې ما ته خوراک څښاک راکوي. وإذا مرضت فهو يشفين او کله چې ناروغېږم هماغه نیروغوي. والذي يميتني ثم يحيين هغه ذات چې مرګ به راکړي او بیا به مې دوهم ځل ژوندی کړي. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين هغه ذات چې دغه څخه هیله لرم چې هغه د جزا په ورځ ما خطا معاف کړي. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين د دې وروسته ابراهیم علیه الصلاة والسلام دعا وکړه ای زما رب ما ته حکم را وخیه او ما له صالحانو سره یو ځای کړه. واجعل لي لسان صدق في الآخرين او په وروستو نسلونو کې رښتیا لی نومیالیتوب راته برخه کړه. واجعلني ورثة جنة النعيم او مال رحمتنا دمالا مال جنة لروار الثاني سوى قردوا. واغفر لأبي إنه كان من الضالين او زما بلار تبخل وكره كبيشتها غل قمراهان تصدي. ولا تخزني يوم يبعثون او ما په هغه ورځ مرسوا کوه چې کله ټول خلق ژوندي را پاڅول شي. يوم لا ينفع مال ولا بنون کله چې نه مال څه ګټه ورسوي نه اولاد. إلا من أتى الله بقلب سليم پرته له دېنه چې څوک له روح سپېڅلي زړه سره د الله پاک حضور ته ورغلی وي. وأزلفت الجنة للمتقين فهغ ورزب جنة فرهقاران تنجدي راوى السلشي. وبرزت الجحيم للغاوين أو دو زخبة بقم راسيو خلق لفارة تان السلشي. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون او لا غول بفختنا وشي چه اوش چه تجاغ هل سيش تاس لخدايا پرته دا غول عبادتا او آيا ها غول تاس لسم رستا كورا شي يا تخر الزان غورنا شي. فتركبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون بیا به هغه معبودان او دغه ګمراه شوي کسان او د ابلیس لښکر ټول په هغه کې پل مخې وغورځول شي. قالوا وهم فيها يختصمون هلته به دوی ټول په خپلو منځو کې خړه وکړي. تالله انا لفي ضلال مبين او دغه ګمراهان د خپلو معبودانو ته وایي چې با خدای قسم نکو پکارا گمراهی کی اختو. اذ نتویتم برب العالمین که تاشتمو درب العالمین سر برابر درجه در کوده. وما اضلنا الا المجرمون او هغا کسان مجرمانو چه مجی قدی گمراهی کی وو غرزودو. فما لنا من شافعين اوس لزمك سوق فارق قوي كيستا. ولا صديق حميد او لتسوق سنينيس دوس. فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين كاش كي مبتا يوزل بيا دبير تقرد دو موقيه فلاس راشي نو مبا مؤمنان شوف. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فباور اتوغا فديكي واسترغ ساغده ولديد الزياتر خلق إيمان راوين كندي وإن ربك لهو العزيز الرحيم او حقیقت داد چې ستار رب زور ور هم دی او خورا مهربان هم کذبت قوم نوح المرسلین د نوح علیه الصلاة والسلام قوم پیغمبران درواغ زد و گلل اذ قال لهم اقوم نوح الا تتقون دا یاد کړه کله چې دا هغو ورور نوح علیه الصلاة والسلام اغو تولو آیا تاسی نویرے گئی انی لکم رسول امین زستاس لپاره یو امانتگر پیغمبریم فتتقوا اللہ و اطیعون نو تاسی لاللہ پاک نویرے گئی او زما اطاعت وکلی وما اسألكم علیه من اجر إن أجري إلا على رب العالمين زت دي كار باند لتاسنا دسوز رت غختون كليم زما أجرخو دمخلوقاتو دفالوكي بزمدي فاتقوا الله وأطيعون نتاسي لالله فاق نويري جي أو فزغربة زما إطاعت وكلي قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون هغو زواب وركر آيا مبسا أمن فداس حالك كيستا بيروي ديرو الرجل خلقو وركر دا قال وما أؤمن بما كانوا يعملون نوح عليه الصلاة والسلام قول زسكو هيگم چه داغو عمل تنگ دي إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون داغو حساب زما در رب زمدي كاس كتاسي ليو تشعرنا كار واخلي وما أنا بطارد المؤمنين زما دا كار ندا چه سوك إيمان راولي زهاوي وشلم إن أنا إلا نذير زخو فقط يوهكره سرگند تنبیکون كي إنسانيم قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين هاغو ويل إيه نوحة كتا لاس ونخسنو فجشتر شو كسانو كبشامل شي قال رب إن قومي كذبون نوح عليه الصلاة والسلام دعا وكره اي زما پروردگار زما قوم زه دروازن وغللم فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين او زما او د دې ترمنځ غوته فیصله وکړه او ماته او زما ملګرو مؤمنانو ته نجات راکړه فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون په پای کې موږ هغه او دغه ملګري په یوه ډکه شوې بیړۍ کې وژغورل ثم اورقنا بعد الباقين او له هغې وروسته مو باقي نور خلق غرق کړل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ويقنطو قطع بيكي ولخانده قول الدين الزياتر خلق ممنكن دي وإن ربك لهو العزيز الرحيم أو حقيقات داد كشتار رب برلاسي هنده أو قرآن ربان هم كذبت عاد المرسلين عاديانو پیغمبران دروزن وگنل اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون یاد کلا هغا وقت ده هود علیه الصلاة والسلام هود تولو تاسی لعلانا نظره گئی إني لكم رسول أمين فتحقق سر استاس لطارة يو أمن الدار پیغمبريم فاتقوا الله وأطيعون لطاشي لالله پاک نويري گئي أو زما اطاعت وكري وما أسألكم على من أجر إن أجري إلا على رب العالمين زفا دي كاربان دي لطاشنا بتاجر غصون كنيم زما أجر خو رب العالمين تزمى بي أترون بكل ريع آية تعبثون تاسو دا فکر چی په هر هسته با بیزه و یادگاری و دانی جلوی و تتخذون مطانع لعلكم تخلدون او نوی نوی کل معنی و دانوی چی تبا وای دلت ستاسی ابدی هستوغ نده و اذا بغستون بغستون جدبارون او کل چی پچا باند لاس پورتا کوئی دا جدباری یت پتو گئی پورتا کوئی فتتقوا اللہ و اقیعون نتاسی لاللہ پاک نویر گئی او زما اطاعت وکڑی وَتَقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ دہا غزات فویر گئی چه تاسی تای حرد صدر کردی چه تاسی پری اوپو ہی گئی أمدكم بأنعام وبنين تاشتا ساروی در اولاد لئے در کل وجنات وعيون باغن در کل او چنی در کلی إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وستاشتا باب بيلو رجل عذاب ويريقم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين هغو ذواب وركش تكنت حق وكري كي ونكري زمغل طارة طول بتفاوت دي إن هذا إلا خلق الأولين دا خبره هم دغسي بتخوان شويدي وما نحن بمعذبين او نبت عذاب اختكي دلك ليو فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فطايكي هغدر وزن وغاله او نبها غيها لاكرا فباوريتو غفديكي يولي خالده تو باغون الزاتر قصان منونك لدي وإن ربك لهو العزيز الرحيم او حقيقت داد كفتار رب برلاسي هم دي او قرى مهربان هم كذبت ثمود المرسلين ثموديانو پیغمبران دروغ زن وغنن إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون ياد كلها وحشه ده غورور صالح عليه الصلاة هغو طويل آية تاسي اللي رجي إني لكم رسول أمين يستاسي لپاره يو أمنتگر پیغمبريم فاتقوا الله وأطيعون وتاسو لالله نه ویریږي او زما اطاعت وکړي وما اسالكم على من اجر ان اجري الا على رب العالمين زه په دې کار باندې له تاسو نه د څه اجرت غوښتل کوم زما اجر خو د رب العالمين په ذمه دی أتسرقون فيما هاهنا آمنون آية تاسبة بطوله وشيالك منسي كدلت دي هم داسي فدارين السرى وشي دوتا بريخ دلشي في جنات وعيون په دغو باغونو او چینو کې وزروع ونخل طلعها هضيم په دغو کښتونو او د خرما بنونو کې چې وږي لپاره ډک دي وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين تاسو غرونه توګي په ویاړ سره پکې ودانۍ جوړوي فاتقوا الله واطيعون لالله پاک نو ویریږي او زما اطاعت وکړئ فاتقوا امر المسرفين بهغو بقیزی خلقو اطاعت مکوی الَّذِينَ يَسْتُدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَسْلِحُونَ کی پزنکا کی پساد پرگی آو تی اصلاح نکوی قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُتَحْعَرِينَ آغو زواب ورکلی تم محضی یو کود و اهلی انسانی ما انت الا بشر مثلنا فأتی بآیت ان کنت من الصادقین تزلوک پا چیر یو انسان نپرت نور تی راولا کم نسانا کریستنی قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم صالح عليه الصلاة والسلام اول دا افدا يورز دها غيب سخلو دا او يورز طاس طول دو بو سخلو ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم بها غیر سره هیڅ کله غرض مکوي کنه نو دیوی لوی ورځ عذاب مو ونی کی تعفرونا فأصبحوا نادمین وها غوی دا غیر سپنی او اهلی او پا پای کی پیمان شون فأخذهم العذاب ان فی ذلك لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین عذاب هاغوی ونوان فباوری توگا پا دی که یون خانده قول هاغوی لزیاتره منون کنه دی فَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او حقیقت داده کستار رب برلاسه هنده آمه ربان هم كَذَّبَتْ قَوْمُ رُوْتِ الْمُرْسَلِينَ دلوت علیه الصلاة والسلام قوم پیغمبران درو جن وگنن اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون هغه وخت یاد کړه چې دا غرور لوط علیه الصلاه والسلام هغه ته ویلو آیا تاسو نه ویریږئ انی لکم رسول امین زه ستاسو لپاره یو امانتدار پیغمبر یم فتقوا الله واطیعون وتاسو ل الله نوریږي او زما اطاعت وکړي فما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ولتاسو نه په دې کار باندې د څو جرات وختون کینم زما اجر خو د رب العالمین په ذمہ دی أتأتون الذكران من العالمين آية تاسد نعي لما خلقنا نار نو تورزي وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أو استاسي تمر منكي كستاسي رب استاسي لفارة تفايدا كريدي هغفرق دي بل كتاسي لحدا كير سوي خالتيان قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين هاغو يوين اي لوطا فتل دي خبرنا لاس ونخلي لكم خلقي نقل كل الذي استنشوي دي فاغو كبتهم مصري قال اني لعملكم من القوانين هغه وویل کوم خلق چې ستاسو له کلو ورور څخه کتجن دي زه د هغو څخه یم. ای پروردګاره ما ته او زما کورنۍ ته د دوی له بد عملۍ څخه نجات راکړه. فنجیناه و اهله اجمعین په پای کې موږ هغه او دغه ټوله کورنۍ وژغورله. الا عجوزا فی الغابرین پرته له یوې بډۍ ښځې نه چې په بېرته پاتې کېدونکي کې وه. ثم دمرنا الآخرين بيانو باقي فات خل تباكا وأمرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين او پر هاغومو او رخت وکر دیر ناکار بارانو چی پر هاغو ویرول سویو او رول سویو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فباوري توقع فديكي والخالدة قول دين الزياترة من يمكن دين. فإن ربك لهو العزيز الرحيم أو حقيقة دادة استار رب لا سيدي أو قرآن مهربان هم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين ده جن زنجل خواندانو پیغمبران دروغ زل وغنل. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون هغا وقت ياتر چه شعيب عليه الصلاة والسلام هاغو تويلو آية تاسي نبيري جي. إني لكم رسول أمين زستات لپاره یو امانتگر پیغمبر یم.